ولا يجوز لك أن تكسر له عظما أو تجعل فيه عاهة، ما يجوز هذا الأمر أبدا. وإنما الذي لك أن تدفع عن مالك، لا تعطيه مالك، هذا حقك. أما قتله وكسر عظمه وجعل عاهة في جسمه هذا لا يجوز، وإنما تمتنع بمالك فلا تعطيه مالك. أما إذا كان القتال من جهته، امتنعت عن إعطائه المال فأراد قتلك أو قاتلك، فلك أن تقاتل هنا، لأن قتالك هنا صار مشروعا لأنه من باب الدفاع عن النفس. وأما قتلك له في البداية هذا إيش؟ هذا تعدي، هذا تعدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان اليهود يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك، فكان يقول وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنة الله وغضبه يا أحفاد القردة والخنازير. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن هذا اعتداء، وإنما يرد المرء بالسواء، وإن عفا فهذا أفضل. فالشاهد من هذا أنه إذا أراد أخذ المال لا يجوز قتله، وإذا امتنعت عن إعطائه المال ففر، لا يجوز لك أن تلحق به، أن تلحق به أو أن تقتله أو أن تضربه، دعه. طيب، فالشاهد أن من أراد أخذ المال فلك أن تدفع عن مالك، فإن قاتلك فلك أن تقاتله لأن هذا من باب الدفع، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار والعياذ بالله. إن كان كافرا فأمره ظاهر، وإن كان مسلما فهو من أهل الوعيد، كما هو الأمر بالنسبة للسارق والزاني والقاتل وما شابه ذلك من أهل الوعيد والعياذ بالله، يموت على كبيرة من كبائر الذنوب وهي محاولة سرقة مال المسلمين وإرعابهم وما شابه ذلك. فالشاهد أنه لا تتبعه، إذا أصيب لا تجهز عليه، لا تقول والله أصبر تسرقني ثم أنت تمكنت منه تجلده الحد، ليس لك هذا، هذا افتئات على حق ولي الأمر، بل هذه الأمور يقيمه ولي الأمر، لأن هذا الباب إذا فتح لم يغلق. كيف؟ يأتي إنسان فيقتل رجلا ثم يقول لما قتلته؟ قال أراد قتلي، أراد أخذ مالي، أقمت عليه الحد، ثم تكون المسألة إيش؟ كما يقول سائبة والعياذ بالله، كل يقيم الحد، كل يقتل من شاء، وما عليه إلا أن يلفق له تهمة ثم يقتله بها، بل يجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر. نعم. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. قال الإمام أحمد ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، لأن هذا غيب، أنت ما تدري ما في قلب هذا الإنسان، ولا تدري على ماذا يموت، كما جاء في الحديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فأنت ما يدريك هذا الرجل هل يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، أو أن الرجل في الأصل كان من أهل النار فسبق عليه الكتاب فصار من أهل الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وهو ينازع الموت وعلى فراش الموت فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. طيب ما يدرك أنت هذا الذي على فراش الموت أنه جاءه أحد وقال له قل لا إله الله وقال لا إله الله ودخل الجنة بها، ثم جئت أنت وحكمت عليه قلت هو في النار، وصار حكمك والعياذ بالله باطلا كذبا وزورا، وما الداعي لهذا الحكم؟ ولا يتوقف على حكمك شيء، ما يتوقف على حكمك شيء. قد يقول قال نعم يتوقف على حكمي أنه يدفن مع المسلمين يورث، أنه يصلى عليه يغسل يكفن، نقول لا، هذا عامله بما يظهر بما ظهر لك، أبدا ظهر لك أنه مات كافرا فعامله على هذا الأساس، لكن لا تحكم عليه أنه مات كافرا إلا إذا حضرته وهو على فراش الموت وكان آخر كلامه الكفر ومات على ذلك. أما غير ذلك فالزم الصمت كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا اليهودي لو كان في زماننا نحن الآن الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله على فراشه الموت، لو كان في زماننا هذا وسمعنا أن يهوديا مات ولده، ماذا نقول عنه؟ أو ماذا يقول كثير من المسلمين؟ إلى جهنم، صحيح؟ وما يدريكم أنه إلى جهنم. ولا نقول هذا من باب أنه يمكن أن يدخل يهودي الجنة أبدا، ولكن نقول وما يدريكم لعله أسلم قبل أن يموت. فأنت إذا كنت تعلم علم اليقين أنه ما أسلم وأنه مات على هذا الكفر فعند ذلك لا بأس، ولكن كيف تدري بهذا؟ لذلك لا يجوز للإنسان يحكم على إنسان بعينه أنه من أهل الجنة وأنه من أهل النار. قد يكون من أهل الجنة في ظاهر أمره كما جاء في الحديث، طيب، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. فالشاهد من هذا كله أنه لا يجوز لنا أن نحكم على شخص بعينه بشخصه أنه من أهل الجنة إلا من حكم الله عليه أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، كالعشرة المبشرين في الجنة وأمهات المؤمنين والحسن والحسين وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر ابن أبي طالب وبلال والمرأة السوداء وغير ذلك، من نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، امرأة فرعون رب ابني لي عندك بيتا في الجنة وغير ذلك، من حكم الله عليهم بأنهم من أهل الجنة نحكم أنهم من أهل الجنة، ومن حكم الله أنهم من أهل النار كأبي لهب أو فرعون، أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار كأبي جهل أو أمية بن خلف أو غيرهم ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من أهل النار نحكم عليهم بأنهم من أهل النار. ومن لم يحكم الله فيهم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهذا رجم بالغيب لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. وانظروا إلى سعيد بن المسيب أو قبل سعيد بن المسيب، لو سئل أحد الآن قيل له ما تقول في عبد الله بن عمر هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ الله بن عمر الخطاب لبادر كثير من المسلمين الآن وقال هو من أهل الجنة، عبد الله بن عمر أهل الجنة يقينا. سعيد المسيب إمام التابعين في زمنه وقبل زمنه وبعد زمنه يقول لو كنت شاهدا على رجل من أهل الأرض أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر ولكن لا أشهد. هذا أدب، توقف أدب مع الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحكم لله، بل حتى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم بإخبار الله له. وأنت من أخبرك أن هذا مات على الكفر أو هذا مات على الإيمان والقلوب لا يعلمها إلا الله؟ قد يكون الإنسان يظهر الإيمان وفي قلبه النفاق، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن الإنسان يظهر الإيمان وهو مع المسلمين، طيب، وهو منهم وفيهم وفي حقيقة أمره هو إيش؟ منافق، ولكن المسلمين لا يعلمون كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن؟ وكذلك من قام بعمل الكفر، قد ترى إنسان يعيش مع اليهود وكأنه يهودي أو نصراني وتحكم عليه أنه من أهل النار إذا مات، وما يدرك لعله مسلم يخفي إسلامه، ما يدرك. حتى إنه حدثني اليوم شخص يقولنا يعني بالنسبة للهندوس أنهم إذا أسلم الرجل يستبيحون دمه يقتلونه مباشرة إذا أسلم، فإذاك ما يدرك لعل هذا الرجل يسلم يخفي مسلم يخفي إسلامه، وهذا يقع والله أمر بهذا وأباحه سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشاهد من هذا كله أنه لا يجوز أن يحكم على رجل لأنه من أهل الجنة وأنه من أهل النار إلا من حكم الله له أو حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب، قال: نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب. هكذا إذن يعني كل ما تملك أن تقول نرجو له الجنة، نحسبه كذلك نرجو له، والمسيء تقول نخاف عليه من النار، نتوقع أن يدخل النار. لكن لا تجزم، لا تجزم، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مسر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره لله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. طيب، نستطيع أن نقسم الناس إلى 5 أقسام، إلى مؤمن، تقي، نقي، بر، وإلى فاسق فاجر ولكنه تاب قبل أن يموت، وإلى فاسق فاجر أقيم عليه الحد، وإلى فاسق فاجر مات ولم يتب ولم يقم عليه الحد، وإلى كافر مات على كفره. هؤلاء كم؟ 5. أما الأول فهو المؤمن التقي البر، هذا ماذا له عند الله؟ الجنة، لا شك في هذا. طيب، الثاني كان على فجور وكان على فسق فتاب، فهذا يتوب الله عليه. إذا كان الله يتوب على الكافر فالفاسق من باب أولى، يشرب الخمر فترة طويلة من الزمن، يزني، يسرق، يترك الصلاة، يترك الصوم، يترك الزكاة، ثم تاب إلى الله. فالله تبارك وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهؤلاء الذين يتوبون إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يبدل سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى ويغفر لهم جل وعلا. إذن من تاب من فسقه أولى بالقبول ممن تاب من كفره. ولعلكم تعلمون أن كثيرا من الصحابة كانوا على الشرك في بادي أمرهم، كعمر بن العاص وخالد بن الوليد وأهل المدينة بشكل عام، طيب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وغيرهم كثير كانوا على الشرك، ولما تابوا تاب الله عليهم. فإذا تاب الإنسان من فسق أو فجور فهذا من باب أولى أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. الثالث وهو الذي أقيم عليه الحد، زنى فرجم أو جلد بحسب، سرق فقطعت يده، شرب الخمر فجلد، المهم أنه أقيم عليه حد كبيرته، فهذا على الصحيح أنه مغفور له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحدود كفارات، الحدود كفارات، كما نقل الإمام أحمد قال كما صح في الآثار، فصار إن الحدود كفارات. فإذا أقيم عليه الحد فإن إقامة الحد تكفر عنه ذنبه. وذاك لما رجم ماعز بن مالك ورجمت الغامدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز بن مالك إنه الآن يتقلب في أنهار الجنة، وقال عن الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، وفي رواية لو وزعت على لو قسمت على 70 بيت من بيوت المدينة لوسعتهم. إذن الحدود كفارات. طيب، الصورة الرابعة أن يموت على هذه الكبيرة ما تاب منها ولا أقيم عليه فيها حد، فهذا أمره إلى الله. هؤلاء أهل الكبائر، وأهل الكبائر أمرهم إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه وتعالى، فلا نتدخل ولكن نقول أمرهم إلى الله، فهم تحت المشيئة كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهؤلاء يدخلون تحت هذا الباب. نعم. الصورة الخامسة وهو من مات كافرا، فهذا قطعا ويقينه من أهل النار، وأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكافر أبدا، فلا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس مؤمنة، فهذا نقطع أنه من أهل النار. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون. نعم. الزاني إما أن يرجم وإما أن يجلد إذا كان محصنا رجم، والمحصن كان رجل أو امرأة، إذا كانت المرأة محصنة رجمت، وإذا كان الرجل محصنا رجم، وكان الأمر في أوله متوقفا على الجلد فقط، وثم بعد ذلك جاء حكم الرجم، وقبل الجلد كان هناك الحبس في البيت كما قال الله تبارك وتعالى: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء حكم الجلد كما في قول الله تبارك وتعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة وليشهد عذابهم ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكان يجلدان، ثم بعد ذلك جاء الرجم كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، كما في قول الله تبارك: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. إذن عندنا بكر وعندنا ثيب، يقال رجل بكر ويقال امرأة بكر، ويقال رجل ثيب ويقال امرأة ثيب، ورجل محصن وامرأة محصنة. البكر من الرجال والنساء يجلد ولا يرجم ويغرب سنة عن بلده، والثيب أو المحصن من الرجال والنساء فإنه يرجم، وقال بعض أهل العلم يجلد ويرجم، يجلد 100 ثم يرجم. والثيب أو المحصن هو من دخل بعقد صحيح، من تزوج ودخل بعقد صحيح هذا هو يسمى إيش؟ الثيب. لكن لو زنى فجلدناه ثم زنى مرة ثانية ما نقول هذا محصن، ما زال بكرا. البكر هو من جامع بعقد صحيح، من جامع بعقد هذا هو إيش؟ هذا هو الثيب. لو عقد على امرأة ولم يجامعها فهذا بكر، عقد عليها رجل وطلقها قبل الدخول فهي ما زالت بكرا. إذا زنت أو زنى فيجلدان ولا يرجمان، وإنما الرجم يكون للثيب المحصن. نعم. ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، والمهاجرون خير من الأنصار، فمن باب أولى أن يكون حب المهاجرين إيمان وبغضهم نفاق. فمن تنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر في حاله، فإن كان تنقصهم في دينهم فهذا كافر والعياذ بالله زنديق، وإن كان تنقصهم في أشخاصهم في أخلاقهم كان اتهم بعضهم بالجبن أو بالبخل طيب أو بالزنا أو ما شابه ذلك كأشخاص، فهذا فاسق يؤدب ويعذر، وإن كان اتهم بالزنا فهذا يجلد حد المفتري قاذف. وأما إذا سبهم في دينهم أو طعن في نقلهم فهذا كافر والعياذ بالله. فنفرق بين من سب الصحابة كأشخاص وبين من سب الصحابة يقصد ما نقلوه من الدين، لأنه إذا لم تكن هناك ثقة بالنقلة لم يكن هناك ثقة بالمنقول، فهم الذين نقلنا القرآن وهم الذين نقلنا السنة النبي هم الذين نقلنا الدين، فإذا لم تكن ثمة ثقة بهم لم يكن ثمة ثقة بما نقلوه. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله من تبرأ من نسب وإن ومثل كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيره ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأجود منها. النفاق هو الكفر، بل هو أعظم من الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالنفاق أشد الكفر. بل إن الكافرين نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام، إلى كفار أهل الكتاب، وإلى كفار غير أهل الكتاب، وإلى منافقين. فأخف أهل الكفر كفار أهل الكتاب، هم أحسن الكفار حالا، وإن كانوا جميعا في نار جهنم، ولكن كما تعلمون إن نار جهنم دركات وأهلها يتفاوتون كما يتفاوت أهل الجنات. المنافقون